الآية 88 في سورة النحل. هنقرأ الآن الآية من أول الآية 88 في سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس الرجيم، الجيم ليس بها تعطيش، ما فيش ما بتجريش الجيم كده، اج الرجيم جي خطا، اج وسط لسانك مع اعلى ما يحزم الحنك الاعلى، وانا بقرا الجيم هكذا، الجيم بخبط خبطه في سقف حنكي كده عشان اجيب الجيم. اج الرجيم الرجيم. شوفوا كله قلتوها صح لما جبتوا المخرج صح. نقرا مره ثانيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم. الذين كفروا وصدوا، خلي بالكم في المد يا بنات، الذين فيها مد الياء، كفروا مد بالواو، صدوا مد بالواو، سبيل الله مد بالياء، زدناهم مد بالالف. خلي بالك من المدود الطبيعية، هنقرأها مرة ثانية وأظهري المدود الطبيعي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم. وأيضا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة عن سبيل الله زدناهم. زدنا القلقلة، خلي بالكم يا بنات لما بيجي نعمل القلقلة، خلي بالك انت بتقرأي الحرف المقلقل، ما تقولي بعضهم بيقول زيد زيد زيد، ما تكسريش الدال المقلقلة. زدناهم عذابا فوق العذاب. زدناهم العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما ب ب ب اطباق الشفتين مخرج الباء، ب وبعدين بعدها ميم برضو من الشفتين، هنجيب مخرج الباء ومخرج الميم. بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ويوم شهيدا على هؤلاء. وجئنا ليست جئنا، جي جي خبر، وجي دأد شديدة يا بنات ما فيهاش جرايان صوت الجيم. وجئنا بك شهيدا. وجئنا بك شهيدا. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وجئنا لكل شيء وهدى ورحمة ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن مخرج العين ومخرج الحلق بينوها يا بنات والهاء كل الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء وين شوفي وانا بقرا افصل النون عن الهاء بس بدون لكن بدون متكلم غير ما تعملي سكته عن النون وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا التي نقضت شوف الضاد نقضت تاء رقيقة نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة وليبينن لكم يوم يا بنات. ما كنتم فيه تختلفون. ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء يشاء ويهدي من يشاء. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ويهدي من يشاء. الغنى. فتزل قدم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم. فتزل قدم بعد سكوتها وتذوق السوء بما صددتم. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا. ولنجزين الذين صبروا ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزين الذين صبروا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لما يقرأ الإنسان هذه الآيات يا أحبائي مهما صبر في الدنيا تذكر قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الصابر أبشر بشرى من الله عز وجل أبشر ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كان أكثر مما تتصوري أيتها الصابرة أيها الصابر وأيتها الصابرة أبشري أبشري بأفضل مما تتصوري وأفضل وأفضل وأعظم مما تتصوري لا يخطر على بالك ما عده ربي للصابر الصابرة. ولذلك القرآن ده يا أحبائي رسائل عندما نقرأ القرآن أجد أن هذه الرسائل أن القرآن رسائل موجهة تشفي الصدور رحمة سعادة. الإنسان لما يعيش كده مع القرآن ويقرأ آيات ربي سبحانه وتعالى وينزل كل آية على حاله على نفسه يقرأ الآية وتنزل الآية عليه كده لو أمر بطاعة يشوف حظ من هذه الطاعة لو أمر من إنسان يعني سبحان الله غافل ولا متكاسل يشوف حظ من هذا الكسل أو هذا التغافل ويتذكر ويفيق لو إنسان صابر عنده بلاء شديد ولو الواحد بيجي يقول لكل واحد بيتزور أنه هو عنده بلاء أكبر من كل بلاءات الناس كلها وهو في حقيقة الأمر هو أخف بلاء ممكن ينزل على الإنسان هو البلاء اللي ربنا قدره لأن ربي سبحانه وتعالى لا يقدر شيء إلا بحكمة وبعلم وبرحمة وبلطف لأنه حكيم عليم. ولذلك هنا نهاية الآيات اللي احنا وقفنا عندها بشرى للصابر ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجزي كل صابر على الطاعة الصبر كله يعني السنة كلنا ما نقولش إيه لا ما نسألش ربي إنه يصبرنا لا لأن الإنسان كثير من الناس تظن أن الصبر يكون بلاء فقط لا أبدا من قال كده الصبر على الطاعة وهذا نحتاجه في كل وقت الصبر على البعد عن المعصية وهذا نحتاجه في كل وقت الصبر على بلاء الدنيا وهذا قد يقع اليوم أو غدا فنسأل ربي دائما الثبات في كل وقت من الأوقات. الآية الأولى اللي قرأناها يا بناتي اللي هي قول ربي سبحانه وتعالى وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا الذين كذبوا الكافر الكافر انت عارفين الكافر ايه يقولوا الزارع كافر بس كفر عن كفر لانه غطى الايه الزرع البذره عشان تنبت يغطيها بالتربه. واللي كفر جحد بايات الله غطاها او كانه ما فهمهاش او كانه جهلها انكرها جحد بايات الله. ذلك هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل هو مش كفر فقط ده الإنسان دي مش كافر أو الإنسان العاصي يحب إن هو يعصي ويجعل اللي معاه إيه؟ يعني ما يبقاش عايز يبقى لوحده في هذا الهلاك لا يحب ياخد مع حد تاني في هذا يشد حد تاني في ذلك الهلاك زي اللي بتعصي ربي سبحانه وتعالى تحب تعصي الله عز وجل وتاخد واحدة صاحبتها عشان يعملوا المعصية إيه سويا حتى لا تكون وحدها في هذه المعصية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا بأنفسهم وكذبوا بآيات الله وحرموا رسل ربي وصدوا الناس عن الرسالة وما أنزل ربي سبحانه وتعالى وصاروا دعاء إلى الضلال بدل ما يكونوا دعاء إلى الحق أصبحوا دعاء إلى الضلال فاستحقوا يقول ربي لهم زلناهم عذابا فوق العذاب وضعف لهم ضعف العذاب ضعفين عذاب مضاعف والعياذ بالله فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم إنهم كفروا وصدوا فأصبح بالضبط كأنهم يحملون أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم بغير ولذلك يقول ربي سبحانه يقول ربي فيهم بما كانوا يفسدون كما أفسدوا في الأرض. لأن يا جماعة إن اكتدوا إنسان إلى الوسيلة نسأل الله العفو والعافية لي ولكم إن الإنسان يدعو إنسان إلى الوسيلة أو للغفلة أو للبعد عن الله عز وجل أو ينشر ذلك أو يساعد في نشر ذلك هو لهذا فساد في الأرض ده قمة الفساد في الأرض. إن الذين أحسنتي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. ولولا فضل عليك رحمه وان الله تواب لمن رؤوف رؤوف رحيم افتكريها بالراء الاولى والراء الثانيه. هنا المساله يا جماعه ان الانسان بيحب تشيع الفاحشه. هو يعني الفاحشه هو خليه يتحاسب لوحده. مثلا لو في انسان بيعمل فاحشه لكن كمان لما تبقى عايز تعمل فاحشه تعين عليها وعلى نشر الفاحشه. يقول ربي فيهم هؤلاء هم المفسدون الذين انشروا الفساد. ولذلك لما ظهر الفساد في الارض ظهر فين؟ في البر مش في البر في الباب في البر والمش وليس والبحر والبحر. خلي بالكم من الاخر والبحر بما يقهم بعض ما عملوا البعض الذي بعض ايه؟ لعلهم يعودوا الى الله عز وجل، لعلهم ينينوا، لعلهم يرجعوا الى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ما ظهر فساد في الارض الا بسبب انتشار الموبقات. ما ظهر امراض لم تكن في سالف الناس او سالف الدهر الا بسبب انتشار بعض اللي هي انتشار كثير من نسال الله العافيه والمعافاه الدائمه. هؤلاء افسدوا في الارض. يقول ربي سبحانه وتعالى ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. شوفوا انظروا لما ذكر ربي سبحان الله انه يبعث في كل امه شهيد ذكر ذلك ايضا ان هنا خص منهم هذا الرسول في امه محمد صلى الله عليه وسلم. لا وليس هذا فقط ولكن وجئنا بك شهيدا على هؤلاء اي على امه محمد تشهد عليهم بالخير او الشر كما يقول في التفسير السعدي تشهد عليهم بالخير او الشر. وهذا سبحان الله احبائي إلا عندنا كمال العدل من الله عز وجل أن كل رسول يشهد على أمته لأنه أعظم اطلاع على أحوال أمته أحوال أمة عن غيره من أعمال. وذلك هنا سبحان الله قيل فهو أعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا من يستحق أن يشهد عليه. أرسل إلينا رسول برسالة ووعد الأمة هذه الرسالة ومنهم من ضل ومنهم من هدى الله. ويأتي يوم القيامة كل نبي مع ايه؟ امته اللي شهدوا اللي شهد عليهم. ياتي رسول ومعاه ناس من امته اطاعوه. لا ده ما يجي الرجل ومعهم قليل والرجل ومعه الرهط والرجل حتى وصل الى امه محمد صلى الله عليه وسلم ومعه ايه؟ سواد ناس كثير دخلوا في امه محمد. لا واتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سال الله ان نكون منهم جميعا يا رب العالمين. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فقولي ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. يوضح القرآن ايه؟ أصول الدين وفروع الدين وأحكام في الدارين كل ما يتعلق بالدار الدنيا وكل ما يتعلق بالدار الآخرة. كل ما يتعلق بالدار الدنيا وكل ما يتعلق بالبرزخ وكل ما يتعلق بالدار الآخرة يوم القيامة. تفاصيل كاملة حياتنا في الدنيا الأمور اللي أمر ربي سبحانه وتعالى ما يعني سبحان ربي كل شيء تبحثي عنه في إصلاحك تجديه في كتاب الله. كل شيء تبحثي عنه في إصلاح نفسك تجديه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد كده تقولي طب وإحنا الدار الأخرى طب الدار الأخرى ذكرت في كتاب الله يا ربي سبحانه وتعالى. ذكر البرزخ وذكر يوم النفخ في الصور وذكر يوم تطوى السماوات والأرض ما يطوي ربي السماوات والأرض بيمينه. ذكر كل أحداث الساعة ذكر كل أحداث الساعة في الصور الأخيرة اللي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى في الشمس وفي الليل في يوم القيامة وفي وذكر نزع الروح ذكر الموت وأحوال الموتى وذكر ربي والنازعات إيه غرقا وذكر ربي والناشطات نشطا. يعني حتى الملائكة اللي بتأتي لكي الملك الموت والملائكة اللي بتأخذ اللي هي تأخذ معها اللي هي الروح وتصعد بها إلى السماء ذكر ربي في كتاب. لم يترك ربي شيئا في كتاب الله إلا ذكره. لذلك قالت تبيانا في أصول الدين وفي فروع الدين وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاجه إليه العباد يبين لهم أتم تبيان بألفاظ واضحة ومعاني جلية. إياك تظن أن بتقرأ كتاب الله وتقول أنا مش فهماه وهي معاها تفسير القرآن. دايما المبتدئ في قراءة القرآن معاك قراءة القرآن واقرأي الفقه، اقرأي التفسير الميسر، تفسير وليكن هذا التفسير تفسير السعدي، كتاب واحد في كل تفسير القرآن اقرأي في الصحيح. تخرجي بعد قراءتك لختمة بتفسير القرآن كأنك انتقلت إلى عالم آخر، صحة عقيدتك وصحة فقهك وصحة معاملاتك وصحة أدبك مع ربي وما أدبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ في كتاب ربي توقير، توقير في تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أداء الأمانة، معاملة الخلق، حسن أداء الأمانة، معاملة اليتيم، معاملة الفقراء، النظر ما فرطنا في الكتاب من لما في شيء ممكن تجديه غالبا عنك في كتاب ربي سبحانه وتعالى، زي كنا يقول ربي سبحانه وتعالى في تفسير. فكل ما احتاج العباد مبين فيه أتم تبيان بألفاظ واضحة ومعاني جلية، حتى إنه تعالى يوفي يعني سبحان الله كل الأمور التي احتاج القلب موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا يعيدها يمكن بألفاظ مختلفة، بينها بألفاظ مختلفة لتنوع العبارة ولزالة العبارة وبلاغة العبارة. لن تجلي كتاب سبحانه، لأنه ده مش كتاب، ده كلام ربي أحبائي، كتاب ربي يعني الذي احتوى على كلام ربي، القرآن كلام ربي، من صح قلبه أحب كتاب ربي سبحانه وتعالى القرآن. ولذلك سبحان الله، اللهم ارزقنا محبة القرآن، اللهم ارزقنا محبة القرآن والعمل بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، واجعله خير جليسا لنا وخير شفيعا لنا وخير هاديا لنا يا رب العالمين. هنا نقول يا أحبائي تأمل إذا استقروا أيها في كل إعادتها في كل ساعة يعيدها وبألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لكي تستقر في القلب فتثمر الخير وتثمر البر بحسب ثبوتها في قلبك، حتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة، يكون لفظ واحد لكن مثلا إيه اقتربت الساعة، لفظ واحد بس قوي، يعني يا غافل منتظر إيه هتقولي طبعا ده كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر أو للألم، ده ربي يقول في كتابي اقتربت الساعة، يعني عملت إيه للساعة، عملت إيه لو جت ساعتك، عملت ايه لو جت لحظه خروجك من دار الدنيا، ساعه الانسان عند خروجه من الدنيا اقتربت طبعا، ولو كانت ساعتك اللي هي سبحان الله بعد 20 سنه اقول لك قريبه جدا، افتكري كده احداثك من 20 سنه ولا من 10 سنين كانك فاكراها في ذاكرتك كانها بالامس، تقول يا مر عام على رمضان، اللهم بلغنا يا رب، يا مر عام يعني الحج خلاص، أقول كنا بالأمس القريب، عشان كده أقول لك أيوة اقتربت الساعة وانشق القمر، يلي نسية يلي غفلة يلي مش عندك شك وريبة، أقول لك الكفار أيقنوا أن ذلك الدين حق، الكفار لما صعدوا إلى القمر وجدوا شقا حقيقيا في القمر في وقت معين، كان ذلك الوقت الذي أنزل فيه من كم مضى عليها. فانت ربي يقول لك في كلمه واحده وانشق القمر، وانت لسه في غفله او لسه في ترداد او لسه بتيجي تلزمي بامر من امر ربي سبحانه وتعالى، اقول ربي يعني في اي امر من امر الله عز وجل تقولي لما اقتنع لما افكر لما اسمع لما يطمئن قلبي يطمئن فيه، خلاص اقتربت الساعه وانشق القمر، لا تدري متى الساعه حبيبتي، لا تدري متى الساعة. هتقولي أنا لسه صغيرة، أقول لك لا تدري متى الساعة، أقول لك سبحان الله، يعني كنت أنظر إلى واحدة رجع من العمرة وسبحان الله ما شاء الله من الله عليها مثلا بعمرة وغيرها يتمنى هذه النعمة الجميلة فضل من الله، ورجعت إلى العمرة، رجع من العمرة عمل إيه بقى؟ الإنسان بعد ما يرجع من العمل يتقرب إلى الله عز وجل، يرجع شكله إيه؟ أكثر طاعة وأكثر خضوع، وأكثر خضوعا وأكثر ذلا وأكثر قربا وأكثر، لكن تخرج الوحدة وهي خارج بقى من البيت عشان بعد العمرة تروح حتى الروج وحتى قرأتي في وأنت هناك، إذا كنت تجهلين القراءة هنا قرأتي وأنت هناك في وقت مكسي في بيت الله، والدين زينتهن ولا كتب والدين زينتهن إلا، يعني أنت اعتبرتي استثناء الروج، الروج مش من ضمن الزينة. أقول يا بناتي اللي يقرأ بيقترب، اللي بيقترب من الله عز وجل ما يصحش ان يتقهقر، ما يصحش ان ربي يمن عليه بالفضل الوفير ويعينه على امور وبعدين بعد كده يقول لربي سبحانه وتعالى ايوه خلاص يا رب انا انتهيت المهمه اللي كانت مهمه وخلصتها خلاص ارجع بقى لحالي من المعاصي فاقول اللهم زينا زينه الايمان. لا نرجع لكتاب الله تاني بقى انه تبيانا لكل شيء، وضح ربي في كتابه كل شيء في هذا الكتاب الاساس. ولذلك هنا نقول معاني كثيره، لفظ القليل واضح معاني كثيره يكون اللفظ لها، ولذلك هنا نقول لا تحصى معاني القران سبحان الله. ذكر ربي سبحانه وتعالى واعتبر هذه الايات هذه الايه وما فيها من انواع الاوامر والنواهي التي لا تحصى، فلما كان هذا القران تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم القران حجة عليك، القران حجة عليك. يعني انت قرات في كتاب الله كذا، قرات في كتاب الله لا يبدين زينتهم، قرات في كتاب الله اوامر ربي سبحانه وتعالى حجة عليك، بعد كده بتعملي عكسه يبقى انت خدتي كلام ربي على الحق، لم تعي ابدا ما جاء في كتاب ربي، ما جاء في كتاب ربي. اذا امرك بذلك وقلت سمعنا واطعنا يا امه الجبار، اقول لك هذا امر من اوامر الله عز وجل، حجه لك القران، حجه من الله سبحانه وتعالى على عباده كلهم، فانقطعت به حجه الظالمين وانتفع به المسلمون او المؤمنون طبعا، فصار لهم هذا القران هدى يهتدون به الى امر ربي سبحانه وتعالى ودينهم ورحمه، كما قال ربي في هذه الايه هدى ورحمه وبشرى. القران تبيان لكل شيء، وفيه الهدى وفيه الهدى وفيه الرحمه وفيه خير لكل من اتبع ما جاء به ربي سبحانه وتعالى، فصاروا يهتدون بهديه. يشوفوا كده اوامر ربي يامرنا بايه؟ يقول سمعنا واطعنا. ينهينا عن ايه؟ يقول انتهينا انتهينا. انتهينا انتهينا. والشق الاخر يسمع كلام ربي يقوم يعمل ايه؟ يقول سمعنا وعصينا. انتهينا؟ لا ما انتهينا. بعض كده وده كانت حال اليهود والعياذ بالله، اللهم لا تجعلنا منهم ابدا ولا تجعلنا نهتدي بهديهم ابدا يا رب. فالهدى سبحان الله ما جاء في كتاب الله وانتفع الاثنين من كتاب ربي سبحانه وتعالى، ولذلك كنا نقول علم نازل وعمل الصالح. الهدى كل ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى تبيانا هدى لكل شيء هدى، ونقول هدى ورحمه وبشرى، لان ربي يبشر المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون بشرى من الله. وقيل واما الرحمه ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والاخره. رحمه ربي صلاح قلبك، لو لقيت قلبك فيه صلاح اعلمي ان ذلك من رحمه ربي عليك، اللهم ارزقني واياكم رحمه من عنده تهدي بها قلوبنا. لو لقيت قلبك كده طمأن للايمان، زين فيه الايمان، احببت الايمان واحببت الطاعه واحببت الاقبال على كتاب الله، احببت وكرهت المعصيه، اعرفي ان اللي زين الايمان في قلبك هو الطاعه. اعرفي ان رحمتك رحمه من عندك، عشان كده بنسال رب رحمه، نقول ربي نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها امورنا، تغير بها وجوهنا، تيمن بها كتابنا، تيسر بها حسابنا، تثبت بها اقدامنا على الصراط المستقيم. رحمه هي دي، وهذه كلها رحمه. الرحمه ما ترتب عليه من ثواب الدنيا والاخره، كصلاح القلب وبرد القلب وطمانينه القلب وتمام العقل، اللهم ثبت علينا عقولنا التي لا يتم ذلك الا كل ذلك الا بعين الله سبحانه وتعالى. فالاعمال الكريمه والاخلاق الفاضله والرزق الواسع والنصر على العدو بالقول والفعل ونيل رضا ربي سبحانه وتعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلمها ولا يعلم فيها من نعم إلا رب العالمين الذي يمن عليك بذلك كل ومن هو الله سبحانه. فاللهم من علينا بفضلك ومنك ورحمتك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا يأمر ربي إلا بكل خير، لا يأمر ربي إلا بكل خير، لا يأمر ربي إلا بالعدل، يأمرنا بالعدل بالقسط. ولو كان ذا قربى، شوفي لو إن بينك وبين سبحانه المسألة وتعدلي فيها، ولو كان اللي أنت بتعدلي بينهم دول أو بتحكمي بينهم واحدة قريبتك واحدة مش قريبتك اعدلي. ولو كان ذا قربى، لو كان نعم، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصية من ربي سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول أن الله يأمر عباده بالعدل. العدل يكون في إيه يا جماعة؟ في الأقوال وفي الأفعال. لما تيجي تفكري في مسألة من المسائل، أي مسألة، ضعي نفسك مكان من تحكمي عليه. يعني أنا هحكم على واحدة مثلا بمسألة، حطي نفسك كده مكانها، لو كانت المسألة دينية هتعملي إيه؟ اعدلي. ولذلك اعدلي زي ما أنت تحبي لنفسك حبي لغيرك، زي ما تحبي لنفسك حبي لغيرك. وزيك أما تيجي مثلا على سبيل المثال مثلا يكون الإنسان مريض محتاج شيء هتعاونيه على الشيء، حطي نفسك مكان المريض عشان تساعديه. هيكون الإنسان مثلا في فقر، فقر محتاج معاونة، حطي نفسك مكان الفقير. لو كان الإنسان في شيء يحتاج منك تأييده أو نصرته أو عونه أو معونته، حطي نفسك مكان هذا الضعيف. لو كان إنسان كبر مثلا ونسأل الله العفو والعافية واختل عقله، لو شفت إنسان كبير واختل عقله، لو لقيت إنسان قبلك في الطريق ذهب عقله، تذكري حطي نفسك مكان، حطي نفسك مكان، احمدي ربنا على العقل وعليه من هذا المنطلق بالرحمة، ارحميه، عسى الله أن لو وصلتي لهذا الأمر يرحمك. لأنكم لا يمكن شيء بعيد عن الله عز وجل. يا جماعة الواحد سبحان الله لما تيجي تشوفي سبحان الله إنسان ساعات نلتقيه إنسان ذهب عقله في الطريق، أتخيل هذا الإنسان اللي ماشي في الطريق ده، راجل ماشي في الطريق أو امرأة، أتخيل هذا الذي كان في الطريق، قد أكون أنا، قد تكون أختي، قد تكون بنتي، قد تكون حبيبتي، اللهم اشفي، اللهم عافي، اللهم ارحمه، اللهم ارحم ضعفه، اللهم ارحم ضعفه. ولذلك سبحان الله لو وجدت إنسان بهذا الجد ارحمي ضعفه، لو وجدت إنسانا ارحمي ضعفه، عسى ربي أن يرحمك. يرحم من في الأرض يرحم من في السماء. لو إن الإنسان رحم اللي في الأرض ربنا يرحمه، لو كنت رحيم ربنا يرحمك. لما تيجي تشوفي سبحان الله إنسان من الله عليه بالعطاء أو بالخير، لكن تجديه إن هو عاصي الله عز وجل، احمد ربنا على عافية اللي انت فيها. ولو كنت أنت لا تملك لكن هو يملك، لكن انت في طاعة وهو في معصية، قولي الحمد لله الذي متعنا بالطاعة، الحمد لله الذي متعنا بالطاعة. لو لقيت إنسان ما يمشي سبحان الله مش عارف يمشي لأن رجليه فيها وفيها، ويا ربي لك الحمد على نعمة رجليك تمشي وتحملك وتوديك وتسترك وتوديك إلى سبحان الله، إلى تقضي حاجتك من غير ما حد إنسان يطلع على عورتك، حمدتي شكرتي. لو نظرت إلى حالك فلذلك هنا نقول يا أحبائي في المسألة اعدلي، اعدلي وسوي نفسك بغيرك. لو كنت أنا في مكان هذا الإنسان، لو كنت أنا في مكان هذه الإنسانة، يبقى إحساسي إيه؟ زي يكون العدل يحبني وعباده بالعدل في أقوالهم، تصرفاتهم وسلوكهم، في أفعالهم، والإحسان إلى الناس. إحسني لكل إنسان بالحاجة اللي هو محتاجها، إحسني لهذه الكلمة الطيبة إحسان، دي تحتاج الكلمة الطيبة إحسان. حتى النظرة، تخيلي حتى النظرة، لو في نظرة فيها حنان كده، حتى النظرة إحسان، حتى البسمة إحسان. إحسني بأي عطاء ولو قليل، ما تستقليش عطاء، ما تستقليش. لو أنت حاسة إن العطاء ده ممكن يدخل البهجة على غيرك، إحسني بالعطاء، لن يضيع عند الله عز وجل. لأن الإحسان يا بناتي يكون سبحان الله، يكون مع الله في عبادة ربي، أن تعبد الله كأنك طريق، فإن لم يكن تكوني طريق طريق الله فإن الله يراك، يبقى تعبدي بالمراقبة كل وقت، لا يغيب عنك ربي في قولك ولا فعلك ولا في معاملاتك. إحسان إلى الخلق ده إنك تعدلي معهم، إحسان إلى الخلق إنك تعدلي معهم. ولما نيجي نقول الخلق أقول لك أعظم حق من الحقوق بر الوالدين، ثم الذي يليهم، ثم الذي يليهم، هذه الحقوق العدلة. حبيبتي ثبتي الصورة في المسألة البناتي، إن ربي يأمر بالعدل في أقوال والأفعال والإحسان إلى الناس، والتفضل عليهم ومساعدتهم، مساعدتهم بكل وسيلة ممكن تساعدي بيها. لو استطعتي، لو استطعتي إن كل يوم يكون لك مساعدة للخلق افعلي، واحتسب النية، واحتسب النية، احتسبيها واجعليها الصدقة الخفية، الصدقه الخفيه اللي مش ممكن ترضع لك ابدا ابدا. يمكن يوم ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، ما تنفعك الا هذه الصدقه اللي كنت تحسني بها الى القلب، ولا بالقليل او في المعامله او في الكلمه الطيبه او في العد. ولذلك يا سبحان الله، هنا في المساله، في مساله امر هذا العد يا جماعه، اول حاجه الاحسان الى الناس والتفضل عليهم ومساعدتهم، يامر بصله الاقارب في هذه الايه، وإيتاء ذي القربى، خلي بالك الأقارب والأرحام، أعطاهم ما يحتاجون إليه لدعم رواضة المحبة التي بينهم بين الأسر. يبقى النقطة دي، يا من لك صلة رحم، إياك إياك، أعظم حاجة بداية الوالدين، حقق عليه حقهم عليك كبير جدا جدا جدا. طيب وأنا سبحان الله دلوقتي والدي ماتوا، ماذا أفعل لهم؟ ادعيهم، ادعيهم، تصدقي عنهم، صلي أهل الدهم، لو في حد كان بيحبهم وصلي الأصلي، صلي إخواتك اللي هم جمعكم رحم واحد فيهم، اجتمعتوا في هذه الأم. لكن كيف يكون لك أمر من الله بصلة الرحم، وأمر ربي في هذه الآية بصلة الرحم، وأنت مقصرة في حق أختك أو حق أخيك أو حق السؤال عنهم، حتى السؤال عنهم، حتى السؤال عنهم، أو الاهتمام بمرضهم، أو الفرح لمن يكون عنده فرح، أو لو تملكي العطاء لمن يكون محتاجا، أولى الناس بك أهلك، صلة قرابتك، أولى الناس بك صلة أقاربك، ثم الذي يلد، لأن صلة قرابتك لما تتصدق عليهم لك فيهم صدقة وصلة أجرين. لكن تخيلي بعض الناس يا أحبائي لما يعطوا أحد، يعطوا المين، يعطوا البعيد، لأنهم يظنوا لو يدوا القريب يقول القريب يظن أن عندهم خير فلوس وكده يطمع فيهم، أو يقولوا إيه لو فتحنا لنا، لو فتحنا يقولوا كده أمثال كده مش كده يا بنات زي ما شاوروا كده، لو فتحنا لهم بقى مش عارفة إيه، آه مش هنخلص كده مضمون كده. بعض الناس في العوام كده يقولوا فتحنا لهم صدرنا مش هنخلص، يعني فتحنا لهم الضيافة. أقول سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر من الله عز وجل بذلك، وإيتاء ذي القربى، حقكم، حق صلة، حق عطاء، حق إنك تديله ما يحتاج، وحق إن أنت سبحان الله تبريه، وحق إن أنت تصليه، وحق لو قطع تصليه. طب ده قطع، ده مش عايزني، ده مخصمني، ده مخلي مراته ما تكلمنيش، ده مخلي مراته كل ما تقابلني تفعل فيا وتهزأ فيا، مش هو يعمل وهي تفعل، لكن اللي حاسبه من؟ ربي. يعني أصل حتى لو كانوا بيصلي، طب كل ما بيجي يخليهم يقفلوا التليفون في وشي، معلش معلش، اتصلي تاني، خدتي أجرك أغلاق في التليفون المرة دي، وأغلاق التليفون المرة الثانية، وأغلاق التليفون، يا حبيبتي أبشري أنا الذي يحاسبك الله عز وجل، لا أخوك ولا أختك ولا أبوك أخوك ولا أبوك أختك، الذي يحاسبك ومن؟ لكن إياك إياك أن تكوني قاطعة رحمك لأي من صلة رحمك. ولذلك كنا نقول يأمر بصلة الأقارب والأرحام، أعطاهم ما يحتاجون إليه من دعم حتى تدوم المحبة. لما الأسرة الواحد يبقى فيها محبة، يبقى والأسرة والأسرة والأسرة يبقى فيه حب. بعض الأسر ممكن يكون مثلا هناك نوع من الغيرة، تكون البنت مثلا مفضلة عند الأم شوية، أو تحس البنت دي إن الأم مفضلة عند الأم، فيحصل نوع من إيه؟ أقول لك لا تحاسب الأم على ما في قلبها، لكن حاسبي نفسك على ما أمرت به. إذا كانت أختك جارت منك أو أخوك أو أنت كذا، أو إن إدت خصت أختك بشيء أكتر وخصتك بشيء أقل، أقول لك الذي يحاسبه الله. ولذلك بعض الأحيان يا أحبائي لما يجي بر الوالدين البعض يقول إيه، أنا خدمت أمي ما أعرفش كم سنة وخصيتني بشيء أكتر عشان خدمتي ليها، أقول لها يا خدت الأجر خالص، يا مسكينة خدت الأجر، خدت الأجر، ويبقى بتسأل وتقاتل عشان تاخد اللي هي سابته لأمها، تيجي سابتني كده متميزة بالذهب وكذا، أقول لها يعني أنت خدتي أو تقولي أصلا كنت حنينة عليها، خدتي أجر الحنية؟ يعني أنت خدتي أجرك في الدنيا؟ ولا أنت عادت بتبريها عشان تاخدي الذهب؟ ويا مسكينة اللي هياخد الذهب وولادك الورق، انا الله اعلم ان هياخد الورث ايه، طبعا هياخد الورث طرق طرق بعد ما ياخد الميراث بتاعك ده يدهولك، الله اعلم. عشان كده بقول لك مالك لغيرك، مالك لغيرك، مالك لغيرك، احسني مع ربك. اقول مره ثانيه يا حبيبي، كما قال ربي واعطاهم ما يحتاجونه لدعم المحبة وروابط الأسرة، وينهى عن الفحشاء، كل فاحشة والغلو في تحصيل الشهوات. الفحشاء اللي ينهى ربي عنها دي، كل اسم الفاحشة، كل ما هو ايه، كل ما يغضب ربي، فاحش يعني قبيح، كل ما يغضب. الزنا من الفواحش طبعا، الشرك، البدع، الموبقات، قطع الرحم، خوف الوالدين، السحر، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قصف المحصنات، يلي قاعده في بيتك مرتاحه وماسكه التليفون وقاعده تقصف المحصنات، اقول لك خلي بالك ينهاك يا ربي عن ذلك، يا اما انك يقام عليك في كما قال ربي في الكتاب الكريم الذين يأمرون الايه؟ المحصنات الغافلات المؤمنات كما قال فيهم ربي. قال فيهم ايه؟ لعنوا لعنوا يلي قاعده تقذفي في غيرك، انت ملعونه عند الله. لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم واعذرهم بما كانوا. الامر شديد، انت قاعده تتكلمي وفاكره انك تظنوه هينا وهو عند الله عظيما. الكلمه الواحده عند الله سبحانه وتعالى عظيمه. ولذلك يخلي هذا الامر الانسان دائما راعي، هذا الراعي الاتيان، ينهى عن اتيان الفواحش بكل صورها والغلو في تحصيل الشهوات. الشهوات يا جماعه حتى في الزنا، لما ربي حصن الفروج، لما ربي حصن الفروج وسالنا العفه، امرنا بغض الطرف، امر المؤمنين والمؤمنات، قل للمؤمنين يغضوا الابصار احفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ده أفضل كتير إن هو يطهر نفسه. وكل المؤمنات في الآية بعد كده أيضا يحفظن فروجهن، بس زاد عليهم حاجة تالتة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الأولى والثانية وليضربن بخمورهن على وجوههن، ولا يبدين زينتهن إلا هنا بقى الثانية اللي هي ما تبينيش زينتك لكل الناس اللي في الشارع. لا يا حبيبتي، يا من قرأت كتاب الله، أقبل عليك رمضان تحتاج إلى توبة نصوح، معرفة الحق والباطل، معرفة ما يحب ربي ويرضاه، معرفة ما ينجيك. عسى ربي أن يقبل منا رمضان، عسى ربي أن يكتب شهر مباركا علينا، عسى ربي أن تكوني دخلت هذا الشهر وعهدت نفسك مع الله عز وجل يا ربي، اللهم أسألك ربي إن ندخل هذا الشهر وإحنا إيه، قلوب صافية، قلوب صالحة، قلوب تقية، قلوب حية، قلوب مقبلة على الله عز وجل، قلوب تعاهد الله أن لا تأتي المعصية، قلوب تقول يا ربي أفعل ما يرضيك، قلوب تقول قلت يا ربي في كتابك الكريم وعجلت إليك ربي لترضى، وأنا أقول بلسان حالي وعجلت إليك ربي لترضى. عجلوا يا أحبائي، عجلوا، عجلوا لرضا ربي سبحانه وتعالى، سارعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربي وجنة مع الله السماوات والأرض. عدت من سبحان الله المسارعة والمسابقة تكون، وخاصة هناك أوقات ومواسم تزداد فيها المسارعة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأيام كان مسارع في تقوى الله عز وجل، لكن لما يأتي رمضان يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخيط كالريح المرسلة، وأنت أنت كيف يكون لك النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فتكوني في الخير كريح المرسل. لا تظني أن الخير في رمضان أعطاء الصدقات وإطعام الطعام، لا، أهم شيء في رمضان أنك تقولي تبدي توبة نصوح، أهم شيء في رمضان أنك تقبل على رمضان وقد طيرت حالك، تغير حالك، دليل أن الله قبل منك هذا الشهر أنك تخرجي من رمضان وقد تبدل حالك في الطاعة وفي الداخل وفي الخارج، مظهرك وداخلك وباطنك وقلبك ومعاملاتك وسلوكك، كل شيء، حتى نقول اللهم تقبل منا، حتى يكون قبل منا، تقبل الطاعة وتقول ما دليل قبول الطاعة؟ أقول لك أن تكوني بعد خروجك من أمن بعد الطاعة أشد قربا إلى الله وتطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى وأنهانا وأنهى من الفحشاء والمنكر، كل شيء ينكره ربي ولا يحبه ويبغضه، كل معصية، كل معصية يأمرنا ربي وأطيع الله وأطيع رسوله، وأطيع الله وأطيع رسوله، وأطيع الله ورسوله. ولذلك امر من الله عز وجل بطاعه الله وطاعه الرسول بكل ما انزل ربي في كتابه وكل ما جاءتني سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يقول في هذه الايه ويعلمهما في ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، البغي قيل ايضا ينهى عن اتيان الفواحش والغلو في تحصيل الشهوات كما ينهى عن الظلم، البغي الاعتداء والظلم على الغل ان تظلم غيرك. اذا كان ربي سبحانه وتعالى احبائي ضد الظلم البغي ظلم اياكم الظلم فان الظلم ينام سبحان الله ينام الظالم وعين الله لا تنام، ينام الظالم نايم قليل العين لكن الله عز وجل لا يضيع عنه صلى الله عليه وسلم. الظالم نايم مرتاح كيف يكون ذلك؟ فعين الله لا تنام. ولذلك قد يسبق المظلوم بما ظلم به، يمكن يكون أعماله قليلة لكنه ظلم كثير، ظلم كثير يعني ظلم، فتكون مظلمته دي يمكن هي مظلمته دي لأنه سبحان الله هو المظلمة دي إيه؟ ما فيهاش حاجة، ده ظلم ما فيهاش أي يعني مش عمل، هنقول قد يذهب منه الأجر وقد يكون فيه رياء وقد يكون فيه سمعة وقد يكون فيه عمل إخلاص، لا ده إنسان ظلم هو بيتقي الله مثلا، واللي ظلمه لا يرى أنه هو ظلم. اليوم لا يطغى في أحد، لا ظلم اليوم سبحان الله، يوم مبني يعني سبحان الله يا احبائي قيمة على العدل والقسط فلا تظلم نفس شيئا. والكان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذا لا تضيع لكم الظلم ولا يضيع لكم مثقال. لو انت ظلمتي بعض الناس يا جماعة في الدنيا تكون حقيقة قوية تقول أنا ما ظلمتش أنا ما عملتش أنا كذا، الحاكم العدل هو اللي يحكم كنت ظلمتي ولا ما ظلمتيش. ما تظنيش ان انت لو صدقوك الناس في الدنيا ان انت ما ظلمتيش ان انت بالشكل ده فزتي ابدا، لكن الفائز والفوز يوم القيامه، الفوز الحقيقي ان تفوزي يوم القيامه وان تكوني صادقه ان انت فعلا ما ظلمتيش. زي ما نقول يا احبائي كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه واوفوا بعهد الله اذا عهدتم. هنا في بقيه الايه السابقه في قول ربي سبحانه وتعالى قول ربي سبحانه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يمكن هنا مش مكتوب تفسير، مش مكتوب تفسير على تكتب تفسير نعم لا اللي احنا جايبه انت بخطيب بتاع ما خطيش بتاع السعدي مش مكتوب بتاع السعدي مكتوب القطاني عشان كده ما ده هي اللي قلت لك ده كمان يعظكم يعني بكم لحمل القتل. هو طبعا الوقت انتهى يا جماعة، لكن ربي سبحانه وتعالى عندما تأتي هذه الآيات مواعظ وإيقاظ القلوب عشان الإنسان يفوق، لأن في ناس فعلا غفلة، في ناس والله والله غفلة وتظن إن ممكن، وذلك عندما يتذكر الإنسان إنه هو بيعمل صالح قد يكون عمل غير صالح، لكن الغفلة الحقيقية الإنسان يبقى غافل عن الله، الغفلة الحقيقية أنك تكوني غفلة عن الله عز وجل. صلاح العمل أن يكون الإنسان منتبه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون كل آية من آيات ربي سبحانه وتعالى عظة تقلبها تنبيه، أن يفيق الإنسان من غفلته، أن يتعلم أمر ربي سبحانه وتعالى، أن يأتي بما أمر ربي سبحانه وتعالى ونهى. أقول قولي هذا أحبتي واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفرك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.